أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: نسمع كثيرا بأن الحفظ تلقين والطريقة الحديثة للتعليم بخلاف التلقين، فأيهما هو الصواب؟ الحفظ، المطلوب الحفظ، المطلوب الحفظ بأي وسيلة، تحفظ أنت من الكتاب أو واحد يحفظك ويلقنك، تختلف الأمور. يمكن إنسان أعمى لا يقرأ في الكتاب لازم يلقن، إنسان مبصر يقرأ من الكتاب ويحفظ من الكتاب لا بأس بذلك. فالحفظ المطلوب الحفظ بأي وسيلة تسهل عليك. نعم.